أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما أفاده المحقق النائمي من خروج أسماء المسؤولين عن هذا النزاع، النزاع المشتق الأصولي، وذلك لأن الاسم المفعول دائما متلبس بالمقصد، ولا يعقل زوال المبدا عن الذات، لان معنى اسم المفعول ما وقع عليه المبدا، وما وقع لا ينقلب عما وقع. والجواب عن هذا الاشكال باحد الامرين، وتقدم الجواب في بالنقل، الكلام فعلا في الجواب بالحمل، الجواب الحملي عن هذا الإشكال، عن إشكال خروج اسم المفعول عن محل الكلام. وحاصل هذا الجواب أن ما ذكره المحقق النائم مبني على الخلط بين أمرين، الأول أن يكون الضرب الواقع على الذات في الخارج مبدأ للمضروب وهو اسم المفعول، هذا هو الاحتمال الأول، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون المبدأ هو الضرب الذي يقع على الذات فعلا، هذا هو الاحتمال الثاني. والفرق بين الاحتمالين، ما هو الفرق بين الاحتمال الأول وهذا الاحتمال الثاني؟ الفرق بين الاحتمالين أن الذر حسب الاحتمال الأول قد وقع على الذات في الخارج، وما وقع لا ينقلب عما وقع، لا يتغير، ووقع وأصبح عمر مضروب في الخارج بوقوع الضرب عليه، وما وقع لا ينقلب عما وقع. هذا بخلاف الأمر الثاني. معنى الأمر الثاني هو الضرب الذي يقع على الذات في الخارج، معنى يقع الفعل المضارع بمعنى الحال، أي فعلا الضارب مشغول بالضرب، والمضروب ما يقع فعلا متلبس فعلا بالضرب، كما كان واحد مشغول بالضرب أحد، فأحدهما المضروب متلبس بمبدأ الضرب فعلا، فعلا يقع عليه ضرب ولم ينقضي المبدأ، والضارب فعلا مشغول بالضرب، هذا هو الاحتمال الثاني. فالفرق بين الاحتمالين أوضح من الشمس. وخلت المحقق النائمي بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. نعم، نظرا إلى الاحتمال الأول الحق مع المحقق النائمي، الضرب الواقع على الضرب لم يتغير، أما وقع إلى الأبد يقال لزيد هو مضروب استغرق عليه الضرب. على هذا الاحتمال الحق مع المحقق النائمي، ولكن ليس المراد هذا الاحتمال، المراد هو الاحتمال الثاني. يقال زيد مضروب حال كون عمر ضارب عند العرض، يقال لعمر أنه ضارب ولزيد أنه مضروب فعلا، عمر مشغول بالذب، فحينئذ يكون اسم المفعول متلبس بالمبدأ، فيقع الكلام والنزاع بعد فراغ عمر عن ضرب زيد. بعد الفراغ عن الضرب يقال زيد ذات انقضى عنها المبدأ، فعلا ليس تحت الضرب، انقضى عنه المبدأ. هل اطلاق المضروب على هذا الفرد بعد زوال المبدأ عن الضرب على زيد هل هو على نحو الحقيقة بأن يكون المضروب وهو اسم المفعول من المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس والمنقضي، أو إطلاق المضروب على الزيت بعد انقضاء المبدأ، هو على نحو المجاز كي يكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ، فيأتي النزاع. لا فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، فكما يجري النزاع في اسم الفاعل يجري النزاع في اسم المفعول. فما ذكره المحقق النائمي من أن اسم المفعول خارج النزاع المشتق، هذا الكلام لا يرجع إلى محصل صحيح. وبعبارة أخرى أن الظرف في هذا المثال مبدأ للفاعل والمفعول معا، مبدأ للضارب وهو الفاعل، وللمضروب وهو المفعول، مبدأ لهما معا. غاية الأمر تارة إذا كان اسم الفاعل متلبس بهذا المبدأ يسمى هذا التلبس تلبس الفاعل، كما إذا كان اسم المفعول متلبس بهذا المبدأ يسمى هذا التلبس بالتلبس المفعولي. وعلى فرض الأول أي تلبس اسم الفاعل بمبدأ الضرب تتضمن هذا الفرض حيثية الصدور، صدور الذر من الفاعل، وعلى الفرض الثاني أي على فرض أن الاسم المفعول متلبس بهذا المبدأ تتزمن نسبة الوقوع، فأحدهما تتزمن نسبة الصدور وهو جانب الفاعل، والآخر تتزمن أو يتزمن نسبة الوقوع وهو جانب المفعول. وهاتان حيثيتان ونسبتان، أي حيثية الصدور وحيثية الوقوع، هاتان حيثيتان حيثية نسبة المبدأ إلى الفاعل وحيثية نسبة المبدأ إلى المفعول تنسب، ينسب المبدأ إلى الفاعل في اسم الفاعل نسبة المبدأ إلى الفاعل، وفي اسم المفعول نسبة المبدأ إلى المفعول. وهاتان النسبتان متباينتان، نسبة المبدأ الذر إلى الفاعل إلى الضارع تباين نسبة الذر إلى المفعول إلى المفعول إلى المضروب، هاتان نسبتان متباينتان. وحيث أن كل نسبة متقومة حقيقة وذاتا بشخص طرفيها، إذ النسبة لا تتحقق من دون طرفيها، فعلى هذا الفرض نسبة المبدأ إلى الفاعل لا تتحقق إلا بالفاعل بالدار، ونسبة الضرب وهو المبدأ إلى المفعول لا تتحقق إلا بالمفعول وبالمضروب. فإذا زال هذا النسبة، زال المبدأ، إذا زال المبدأ انتهى الضرب، فعلا الضارب ليس بضارب، انقضى هذا المبدأ، انتفى هذا المبدأ، تنتفي نسبتان بانتفاء المبدأ، تنتفي نسبتان، لا تبقى نسبة المبدأ إلى الفاعل ولا تبقى نسبة المبدأ إلى المفعول. لماذا؟ إذ النسبة قائمة بالطرفين، إذا انتفى أحد الطرفين تنتفي النسبة، فتنتفي النسبة. فبعد زوال هذه النسبة عن الفاعل أي عن الضارب، بعد انقضاء هذه النسبة عن الضارب وزوالها عن الذات، ألا يقع الكلام في أن إطلاق الضارب بعد انقضاء هذه النسبة وزوال هذه النسبة على الفاعل على الضارب، هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ طبعا يأتي النزاع، هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ فعلى القول بالأعم هو على نحو الحقيقة، وعلى القول بالأخذ أي على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ هو حقيقة في الأخذ. فيتصور هذا النزاع في جانب اسم الفاعل، وكذلك يتصور هذا النزاع في جانب اسم المفعول أيضا. إذ فرضنا في المقدمة ذكرنا أن النسبة تنتفي بانتفاء المبدأ وهو الضرب، فنسبة الضرب إلى المفعول أيضا تنتفي، فإطلاق المضروب على المفعول إنما هو بعد انقضاء هذه النسبة، بعد انتفاء هذه النسبة، فيكون بعد انقضاء المبدأ. فيعقل هل إطلاق المضروب على المفعول بعد انقضاء النسبة وانتفاء النسبة والمبدأ هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ يتصور هذا النزاع في اسم المفعول كما يتصور هذا النزاع في اسم الفاعل، هل هنا فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول؟ لا، لا فرق في جريان هذا النزاع بين اسم الفاعل واسم المفعول اصلا وابدا. فما ذكره المحقق النائمي قد السر من ان هذا النزاع لا يجري في جانب اسم المفعول، لان اسم المفعول دائما متلبس بالمبدا لا يزول عنه المبدا، هذا غير صحيح، بل يزول عنه المبدا كما ذكرنا، يزول عن الذات في اسم المفعول المبدا كما يزول المبدا عن الذات في جانب اسم الفاعل بلا فرق بينهما. هذا هو الجواب النقضي، ولكن هنا كلام طويل طويل جدا في توضيح هذا الجواب الحلي بعبارة أخرى، ولكن لا مجال للبحث وللدخول في التوضيح لأنه يبتني على مقدمة فلسفية ومنطقية. الحمد لله.